جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، هل يدل على أن هذا الفعل كبير من الكبائر؟ نعم، قال العلماء في ضوابط الكبائر أن كل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أو أنا بريء فإن هذا يدل على أن هذا من الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قد يموت العالم أو ولي الأمر، يقول، فتكتب القصائد في مدحه، وربما وضع على التلفاز شريط أسود وتلي القرآن أياما في البرامج، فهل هذا من النياحة؟ ثم القصائد والرثاء بذكر مناقب الرجل إذا كان من ذوي الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موجاهكم، وكان معروف قديما الرثاء إذا لم يكن فيه تسخط فإنه لا بأس به، خاصة لذوي الفضل والعلم وولاة الأمور الذين نفع الله بهم. وأما ما يذكره السائل في وضع الشريط أسود، لعل هذا غير مقصود، لأنه هذا تذكر دائما الأخبار يعني في موت الأموات وفي غيرهم في يعني شريط متحرك في أسفل الشاشة، لأنه إذا كان بغير هذا اللون قد لا يظهر، فإذا كان هذا غير مقصود لا يشدد في هذا، وأما إذا كان مقصود فلا ينبغي. وأما تلاوة القرآن عند موت الميت فهذا غير مشروع، وإنما الذي يشرع هو الصبر والاحتساب. نعم. أحسن الله إليكم. ويوضع في الجن فوق في الجن كذا أسود، ما ينبغي السواد، لبس السواد ووضع علامات تدل على الحزن باللون الأسود هذا غير مشروع. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أيضا عن لبس السواد، يقول: ما حكم لبس الأسود عند الموت، وما حكم الاجتماع عند أهل الميت لمدة 3 أيام أو أكثر؟ ما يشرع لبس السواد لا للرجال ولا للنساء، وهذا يخشى أن يدخل في البدع المحدثة. وأما اجتماع عند الميت 3 أيام أو أقل أو أكثر فهذا غير مشروع، لكن فرق بين الاجتماع الذي يقصد به البدعة هو اجتماع أيام، وبين أن يحصل الاجتماع من غير قصد، مثل أن يأتي الرجل يريد أن يعزي فيصادف هذا أن يأتي أناس فيحصل اجتماع من غير قصد، هذا لا بأس به ولا يؤاخذ الناس، وما قصدوا أن يأتوا في وقت واحد ليجتمع والكل يعزي ثم يذهب هذا لا بأس به. ولا ينبغي أن يبالغ أيضا، بعض الناس إذا مات له ميت فر من بيته قال حتى لا يجتمع الناس عندي، هذا مخالفة للسنة، فإن الإنسان لا يبالغ، يكون على طبيعته يذهب ويصلي ويرجع إلى بيته ويبقى في بيته، وإذا أتاه الناس وعزوه وجلس لهم يكون هذا من التيسير على الناس، سواء كانت تعزية في البيت أو في غيره أو في الطريق أو في مكان. وإذا اجتمعوا من غير قصد اجتماع التعزية هذا لا بأس به، لكن المذموم هو أن يأتي الناس يقال العزاء عند فلان، يأتون من الصباح إلى وقت متأخر من الليل وهم مجتمعون في البيت للحزن، هذا غير مشروع، أو حتى في الليل، إنما المشروع أن يعزي الرجل ويذهب، إلا ما كان من قريب يعني يريد أن يقوم بخدمة أهل الميت، إذا جاءهم ضيوف وجاءهم من يعزي يقوم بتقديم الشاي أو القهوة أو يقوم على خدمتهم أو يصبرهم وينصحهم، هذا لا بأس به. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بالنسبة للإعلانات التي توضع في الجرائد واللوحات في الطرقات تعلن عن موت فلان، هل هذا من النياحة؟ إذا كان المقصود به النعي وإظهار الموت فهذا ما ينبغي، وأما إذا كان به التنبيه من أجل أن يقوم الناس بواجب التعزية وما شرع لهم من التعزية فإن هذا لا بأس به، كما يحصل الآن بعض الناس إذا مات ميت ولم يعلم به يعاتب يقول: لماذا لم تخبروني؟ فخاص إذا كان صاحب فضل أو قرابة يقول حتى أقوم بالتعزية وأقوم بما المشروع في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، عند وقوع مصيبة في الولد مثلا تجد البعض يسرع بإبلاغ عموم من يعلم بالجوال والوسائل الحديثة وغيرها أملا أن يكون منهم من دعاؤه مستجاب فترفع المصيبة عنه أو عن ولده. والصنف الآخر من الناس يكون شديد الكتمان وقد لا يعلم من هو قريب منه بمصيبته، وإذا سئل عن حاله فلا يزيد عن قوله الحمد لله على كل حال، ويكتفي بدعاء الله من نفسه ولا يتكلف سؤال الآخرين الدعاء. فأيهم أحب إلى الله وأقرب إلى السنة، الأول أم الثاني؟ هنا فيه تفصيل في المسألة. أما المبالغة وكثرة الرسائل والإعلانات إن فلان مريض ابنه أو قريبه وادعوا له، فهذا فيه مخالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن لا يسألوا أحدا. وأما كون الإنسان إذا أصيب بمصيبة أنه لا يذكر المصيبة ويقول الحمد لله، فهذا هو المشروع وفيه توكل. ولكنه لو قال، لو سئل كيف الابن أو كيف المريض وقال به كذا وكذا والحمد لله فلا بأس. كان الإمام أحمد رحمه الله على هذا الطريق، كان ما يذكر شيئا، فجاءه من أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن الرجل إذا أصيب بوجع قال أنا به كذا والحمد لله، فأصبح يقول ما دل عليه الحديث. هذا يدل على شدة تأسيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس للرجل إن سئل عن مثلا ابن أو قريب مريض كيف حاله، قال والله به كذا وكذا والحمد لله، لا بأس، ولكن لا يقول ادعو له، لأن ترك طلب الدعاء أولى. وإن قال يعني الحمد لله على كل حال، هذا أيضا فيه توكل. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: إذا عاش نصراني بين المسلمين في مجمع سكني أو في قرية مثلا، فهل يجوز استخدام المكبر الذي يكون على المساجد لإخبار من في القرية عن موته إذا مات؟ لا، ما يكون هذا عن طريق الإعلان ولا يشرع هذا حتى في موت المسلمين عن طريق المكبر، وإنما يخبر إذا مات المسلم بالقيام بحق الميت على إخوانه. وأما النصراني فليس له ذلك الحق، ولكن أيضا لا بد أن يبلغ عنه حتى يتولى أهله القيام بأمره بعد موته. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: من امتنع عن الأكل والشرب لمدة يسيرة بسبب موت ابنه ولم يقصد بذلك الحداد، فهل هذا جائز؟ إذا امتنع عن الطعام لأنه لا يجد رغبة، لأن بعض الناس إذا أصيب بحزن لا يجد رغبة، لا بأس. أما إذا تعمد فإن هذا لا يجوز. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: شخص ألحق ضررا بدنيا بشخص آخر فنام بسببه في المستشفى، يقول: ثم ذهب الضارب إلى المضروب واعتذر إليه بعد الندم فسامحه، لكن الضارب أعطى المضروب قسطا من المال حتى لا يبلغ به الشرطة، كذا يقول. سؤالي: ما حكم أخذ هذا المال؟ إذا أخذه عن طيب نفس من المعتدي عليه لا بأس، لأنه أعطاه شيئا مقابل ما ألحق به من أذى، فهذا أعطاه عن طيب نفس، فالذي يظهر أنه لا بأس به. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: بعد وصولي للفندق بالمدينة قادما من مكة وجدت كيسا أو شنطة بها تمر وعلاج مع بعض المعتمرين بطريق الخطأ، أتى بها من مكة دون معرفة منه، وبعد السؤال لم يوجد له صاحب، فأكل التمر وباقي العلاج، فهل هذا الأمر مشروع؟ الأولى أن الإنسان لا يأخذ ما ليس له، وإنما يسلم هذا لمكاتب المفقودات، إلا إذا كان شيء يسير ويخشى أن يتلف فالأمر فيه واسع. أما إذا كان شيء له قيمة فالأولى أن يعطى المكاتب المختصة بالمفقودات. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أنا أعمل في مصلحة حكومية في بلدي، وبعض من يعمل في المصلحة يريد الاقتراض من بنك الربوي ويطلب مني كتابة تقرير بحال أولئك المقترضين لأنني كاتب سجلات المصلحة، فهل في كتابتي بأس؟ لا يجوز كتابة الربا وعقود الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.